الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم اللعب والتبرع من طرف واحد من أي شيء، كأن يقول علي العشاء أو علي الغداء أو نحو ذلك؟ الحمد لله، لا يعتبر هذا من المراهنة، لأن المراهنة هي مغالبة من الطرفين، ويكون العوض منهما وأحدهما خاسر في هذه المراهنة. وأما ما ذكره السائل فإنه وإن سماه مغالبة أو سماه مراهنة فإنها لا تعتبر مراهنة، لأن العوض فيها من طرف واحد، فلا بأس بذلك، لأن هذا من باب التبرع، والله أعلم.